اجتمع أفراد العائلة باجتماع سنوي، فما كان من الابن إلا أن فاجأ أباه بكلمات تعبر عما في داخله من حب صادق، حين تذكر أيامه الماضية في طفولته وصباه، وحتى في شبابه ووقوف أباه معه، فجاء رد الجميل ليعلنها أمام الملأ بقوة: أفتخر بكونك أبي. يا الله يلي كل حي يناجي، يلي على كل الخلايق يجودي، انك تعين اللي قصيرين ايادي، للي بعون الله سبب في وجودي. يا الله يلي كل حي يناجي، يلي على كل الخلايق يجودي، انك تعين اللي قصيرين ايادي، للي بعون الله سبب في وجودي. يا ما أساهر من شان جرحي يداوي، يا ما أساهر يوم الخلايق رقودي، قلبه رحيم واسعة روابي، قلبه وسيع زي صحراء النفودي، قلبه وسيع زي صحراء النفودي. أبوي يا صرح عظيم مباني، أبوي يا غيث أطلبه رعودي، ما يوجد لي في مقامه يوازي، خيره كثير ما يحد حدودي، خير كثير ما يحد حدودي. جوده كما بحر بعيد شواطي، جوده كما سيل عظيم سدودي، كتبت شعر ينبض بحب راعي، من دوني ما بالغ بلي شهودي، التاج راسي كيف انا ما راعي، واسخر ابياتي من اجله جنودي. تستاهل اللي لجل عينك اساوي، تستاهل اللي ابذله من جهودي، بقول في أول كلامي وتالي إني مقصر لو مدحتك عهودي، بقول في أول كلامي وتالي إني مقصر لو مدحتك عهودي. يالله في جنة عدن تجازيه، انت ارزقه فيها نعيم الخلودي، وبقول في اول كلامي وتالي اني مقصر لو مدحتك عهودي. يالله في جنة عدن تجازي، انت ارزق فيها نعيم الخلودي، انت ارزق فيها نعيم الخلودي.